بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 75 بعد 200، هو الدرس الثالث في غزوة حنين. قالوا لما انهزم الناس أتوا الطائف، لما انهزمت هوازن وثقيف أتت الطائف، وعسكروا منهم بأوطاس، وتوجه بعضهم نحو نخلة، ولم يكن في من توجه إلى نخلة إلا بنو عنزة من ثقيف. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث خيلا تتبع من سلك نخلة. نخلة هي الآن، وأنت قادم من قرن المنازل تريد مكة، فأنت الآن في نخلة، على يسارك نخلة اليمانية وعلى يمينك نخلة الشامية، نخلتان. الآن حذف كلمة نخلة وبقيت اسم اليمانية واسم الشامية، لازالت اللوحات موجودة. قال: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا تتبع من سلك نخلة، ولم تتبع من سلك الثنايا. الثنايا اللي هي الثنايا اللي بعد الميقات، وانت خارج من مكة إذا تعديت ميقات السيل ذاهب إلى الطائف تأتيك الثنايا، هذه يسمونها المناقب، بعد صحراء البوباء تأتيك المناقب هذه اللي تخرجك على الطائف، وهي طريق الآن عسر، هذه اسمها المناقب في صحراء البوبة. هؤلاء إذا أرادوا الطائف ذهبوا مع الثنايا، وفي ناس ذهبوا مع نخلة. نخلة الآن إذا خرجت من مكة من جهة المضيق، الآن اللي خلف الزيمة، فيه الآن وادي نخلة يوديك نخلة الشامية، يسمون الآن وادي المضيق ووادي نخلة ووادي الزرقاء، هذا كله نخلة. فهو أتبع الخيل وهو وادي النفيح، يعني مجال الخيل. وإذا تيسرت بعد نخلة، بعد ما تفرغ موادي نخلة وذهبت يسار، سيخرجك على أوطاس. فإذا هم تفرقوا، فيه من عسكر بأوطاس اللي هو عسكرهم الأول اللي قبل المعركة، وفيه اللي هربوا للطائف، وفيه اللي مع نخلة. قال: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا تتبع من سلك نخلة، ولم تتبع من سلك الثنايا، ويدرك ربيعة ابن رفيع ابن أهبان ابن ثعلبة ابن فلان ابن فلان السلمي، اسمه ربيعة ابن رفيع رضي الله عنه. قال: أدرك دريد ابن الصمة مع الهاربين، فأخذ بخطام جمله وهو يظن أنه امرأة، وذلك أنه كان في شجار، الشجار كما تقدم مركب كالهودج صغير إلا أنه مكشوف. فلما رأى في الشجار اللي كان هودج ظن أنه امرأة وأنها سبي، فأخذ بخطام الجمل. قال: فلما أناخ الجمل إذا هو رجل، فأناخ به فإذا هو شيخ كبير ابن 60 و100 سنة. قال: وإذا هو دريد ابن الصمة. وربيعة بن رفيع السلمي رضي الله عنه هذا غلام، كان يعني شاب ولا يعرف الغلام. فقال الفتى: ما أريد إلى غيره ممن هو على مثل دينه، يعني جاء الله بهذا الرجل وأنا ما أريد إلا هو ممن هو على مثل دينه. فقال له دريد: من أنت؟ قال: أنا ربيعة بن رفيع السلمي. قال: فضربه الفتى، ضرب دريدا بسيفه فلم يغني شيئا. فقال دريد: بئس ما سلحتك أمك، خذ سيفي المشهور من وراء الرحل في الشجار فاضرب به، ثم ارفع عن الطعام يعني المري والحنجرة، واخفض عن الدماغ، الضربة تكون في أسفل الجمجمة، اخفض عن الدماغ حتى لا يعلق السيف في العظم، وارفع عن الطعام، فإني كنت كذلك أقتل الرجال. عايف من الدنيا، أعوذ بالله، مات على شركة. خذ سيفي من وراء الرحل، ها هو في الشجار، فاضرب به، وارفع عن الطعام، واخفض عن الدماغ، فإني كنت كذلك أقتل الرجال. ثم إذا أتيت أمك فأخبرها أنك قتلت دريد بن الصمة، فرب يوم قد منعت فيه نساءك، رب يوم قد منعت فيه نساءك. إن هذا من هوازن بن منصور، هؤلاء سليم بن منصور. قال: وزعمت بنو سليم أن ربيعة بن رفيع لما ضربه تكشف للموت عجانه، العجان هو ما بين القبل والدبر أسفل الجسد. قال: تكشف عجانه وبطون فخذيه فإذا هي مثل القراطيس، من كثرة ركوب الخيل، قد أصبحت كالقرطاس. قال: فلما رجع ربيعة بن رفيع إلى أمه وأخبرها بقتله إياه، قتل دريدا، فقالت: والله لقد أعتق أمهات لك ثلاثا في غداة واحدة، وقد جز ناصية أبيك. قال الفتى: لم أشعر. معناه أن كان في قتال بين هوازن وسليم وهم أبناء رجل واحد، فهو أعتق أمهات ثلاث وجز ناصية أبيك. قالوا: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عامر الأشعري عم أبي موسى الأشعري في آثار من توجه إلى أوطاس العسكر الأول، وعقد له لواء، فكان معه في ذلك البعث سلمة بالأكوع، فكان يحدث يقول: لما انهزمت هوازن عسكروا بأوطاس عسكرا عظيما في عسكرهم الأول، يعني مكان العسكر الأول، وتفرق منهم من تفرق، وقتل من قتل، وأسر من أسر، فأتينا إلى عسكرهم فإذا هم ممتنعون، يقول سلمة، فبرز رجل فقال: من يبارز؟ فبرز له أبو عامر الأشعري رضي الله عنه قائد الأسرية، فقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، يعني إن قد بلغناهم، فقتله أبو عامر. قال: فبرز تسعة من هوازن، كل مرة يخرج واحد، قال: حتى قتل أبو عامر تسعة كذلك. فلما كان التاسع برز له رجل معلم، قد وضع له يعني علم، ينحب للقتال، يعني قد اجتهد أو أجهد السير يريد القتال، هذا التاسع، فبرز له أبو عامر فقتله وألحقه بأصحابه. فلما كان العاشر برز رجل معلم بعمامة صفراء، فقال أبو عامر: اللهم اشهد. قال يقول الرجل: اللهم لا تشهد. فضرب أبا عامر فأثبته، قال سلمة: فاحتملناه وبه رمق، رضي الله تعالى عنه، أبو عامر الأشعري. قال: واستخلف أبا موسى ابن أخيه، وأخبر أبو عامر أبا موسى أن قاتله صاحب العمامة الصفراء. العرب لابد أن يخبر، يعني إذا أمكن يخبر بقاتل حتى يأخذون الثار. قال: وأوصى أبو عامر إلى أبي موسى ودفع إليه الراية، وقال: ادفع فرسي وسلاحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، هذا آخر شيء من الدنيا، فرسي والسلاح. الله أكبر، الله أكبر. قال: فقاتلهم أبو موسى حتى فتح الله عليه، وقتل صاحب العمامة الصفراء قاتل أبي عامر، وجاء بسلاح أبي عامر وفرسه وتركته للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن أبا عامر أمرني بذلك، وقال: قال أبو موسى: إن أبا عامر أمرني بذلك، وقال: قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لي. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، ثم قال: اللهم اغفر لأبي عامر، اللهم اغفر لأبي عامر، اللهم اغفر لأبي عامر، واجعله فوق كثير من خلقك يوم القيامة، وفي لفظ: اجعله من أعلى أمتي في الجنة. وأصل الحديث الصحيح: وأمر بتركة أبي عامر فدفعت إلى ابنه، فقال يا أبا موسى، فقال أبو موسى: يا رسول الله، إني أعلم أن الله قد غفر لأبي عامر، قتل شهيدا، فادعو الله لي أنا. فقال: اللهم اغفر لأبي موسى واجعله في أعلى أمتي، فيرون أن ذلك وقع يوم الحكمين، أنه رضي الله تعالى عنه كان ما هو براعي الدنيا، ما هو بصاحب الدنيا، ثم جاء إلى مكة وسكن فيها حتى مات، رضي الله عنه أبو موسى. وذكرنا خبر الحكمين في عهد الخلافة. قالوا: واستحر القتل في بني نصر من هوازن من معاوية بن بكر، ثم في بني رباب، فجعل عبد الله بن قيس وكان مسلما يقول: يا رسول الله، هلكت بنو رباب، فقال: اللهم اجبر مصيبتهم. ووقف مالك بن عوف النصري على ثنية من الثنايا، الآن انتهوا من أوطاس وانتهوا من هذا اللي كانوا في نخلة وقتل فيها دريد ابن الصمة، وبقي اللي هربوا للطائف. قال: ووقف مالك بن عوف على ثنية من الثنايا، معه فرسان من أصحابه، فقال: قفوا حتى يمضي ضعفاؤكم وتلتم أخراكم، وقال: انظروا ماذا ترون. قالوا نرى قوما على خيولهم واضعين رماحهم على آذان خيولهم. قال أولئك إخوانكم بنو سليم وليس عليكم منهم بأس. ثم مكث قليلا ثم قال انظروا ماذا ترون. قالوا نرى رجالا أكفالا قد وضعوا رماحهم على أكفال خيولهم، يضع الرمح على كفل العجز على كفل الخيل، أولئك على الآذان. قال تلك الخزرج وليس عليكم منهم بأس وهم سالكون طريق إخوانهم. قالوا انظروا ماذا ترون. قالوا نرى أقواما كأنهم الأصنام على الخيل يقفون هكذا. فقال تلك كعب بن لؤي قريش وهم مقاتلوكم. فلما غشيته الخيل نزل عن فرس مخافة أن يؤسر، ثم طفق يلوذ بالشجر حتى سلك في يسوم. يسوم لازال، قال جبل بأعلى نخلة لازال معروف باسمه يسوم، ويقال يسومين اثنين متقابلين. سلك في يسوم جبل بأعلى نخلة فأعجزهم هاربا. ويقال قال ماذا ترون أيضا. قالوا نرى رجلا بين رجلين معلما بعصابة صفراء يخبط برجليه في الأرض من طوله يبدو واضعا رمحه على عاتقه. قال ويحكم ذلك ابن صفية الزبير بن عوام، ويم الله ليزيلنكم عن مكانكم. الله أكبر، يعرف الزبير. ويحكم ذلك ابن صفية بنت عبد المطلب، هذا الزبير بن عوام، ويم الله ليزيلنكم عن مكانكم. رجل معلم بعصابة صفراء يخبط برجليه الأرض بين رجلين، سبحان الله، إن كان على قدميه وهذا من شدة الغضب والحماس القتال، وإن كان على فرس فهو من طوله الله أعلم، والأظهرنا على فرس. قال فلما بصر بهم الزبير حمل عليهم حتى أهبطهم من الثنية، كما قال مالك بن عوف سيهبطكم ليزيلنكم عن مكانه، حتى أهبطهم من الثنية. وهرب مالك بن عوف فتحصن في قصر في لية. لية وادي الطائف المشهور، لازال معروف باسمه وادي لية. ويقال إنه دخل في حصن ثقيف، حصن الطائف، وسيأتي إن شاء الله خبر ثقيف والطائف وكيف سكنوا الطائف وكيف هم وهوازن في الطائف. وذكر للنبي عليه الصلاة والسلام فيما يذكرون أن رجلا كان بحنين قاتل قتالا شديدا حتى اشتد به الجراح، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو من أهل النار، فارتاب المسلمون في ذلك ووقع في أنفسهم الله به عليم. فلما اشتد به الجراح أخذ مشقصا من كنانته فانتحر به، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن ينادي ألا لا دخل الجنة إلا مؤمن وإن الله يؤيد الدين الرجل الفاجر. هذه الحادثة هي حادثة قزمان في أحد، لكن أحيانا تأتي الروايات مرة يجعلونه في حنين ومرة في مرة أيضا أكثر من مرة، لكن هي قزمان في أحد وتقدم خبر كامل. قالوا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغنائم أن تجمع، ونادى مناديه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يغل، وجعل الناس غنائمهم في موضع حتى استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. وكان عقيل بن أبي طالب دخل على زوجته وسيفه متلطخ دما، فقالت إني قد علمت أنك قد قاتلت المشركين، هذا علمناه الآن من دمك السيف اللي الدم اللي في السيف، فماذا أصبت من غنائمهم؟ قال هذه الإبرة تخيطين بها ثيابك، فدفعها إليها. وزوجته هي فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، فاطمة بنت الوليد الله أكبر، أختها هند بنت الوليد زوجها سالم مولى أبي حذيفة. فسمع منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أصاب شيئا من المغانم فليرده، فرجع عقيل وقال والله ما أرى إبرتك إلا قد ذهبت، فألقاها في الغنائم رضي الله تعالى عنه. يعني فاصل قصير لقصة طريفة مع فاطمة، هذه هم كلهم أسلموا، شيخ كبير عقيل من شيوخ بني هاشم. فقالت مرة ليت شعري، دائما يحصل بينها وبينها مناوشات الزوج من زوجته، قالت ليت أبوها الوليد اللي قتل في بدر وجدها عتبة قتل في بدر، عتبة بن ربيعة ابن عبد الشمس، ما أحد ساد دون الثلاثين إلا هو اللي حجز بين الناس يوم الفجار، والوليد سيد. فتقول ليت الشعري ما فعل آبائي الوليد وعتبة وشيبة. فقال إن دخلت النار فهم على يسارك، يعني أول لفة على الشمال ستجدينهم هناك يمازح. وعن عمارة بن غزية أن عبد الله بن زيد المازن وهو أخوه من أمه أخذ يومئذ قوسا فرمى عليها المشركين ثم ردها في المغانم، وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكبة شعر، يعني شعر مجموع، فقال: يا رسول الله اضرب بهذه، أي دعها لي. فقال عليه الصلاة والسلام: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك. يعني ما يمكن، ما يستفيد، لابد الجيش كلهم شركاء فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطري بهذا الكلام، قال: نصيبي أنا وبني عبد المطلب من الآن متنازلين عنه، لكن نصيب الجيش 12,000. فيضعها في المغانم كبة شعر. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله هذا الحبل وجدته حيث انهزم العدو، أشد به رحلي. قال: نصيبي منه لك، لكن كيف تصنع بأنصباء المسلمين؟ الله المستعان. ولذلك قال من العلماء: إن الأخذ من المال العام أشد من الأخذ من المال الخاص. يعني بعض الناس يتساهل في بيت المال، قالوا: لأن خصمك يوم القيامة كل المسلمين، أما المال الخاص خصمك واحد، يمكن يعفو عنك ويمكن تخلص أنت وياه، لكن إذا كان خصمك أمة محمد كلها، كلهم أصحاب لهذا المال، وكيف تفعل؟ سبحان الله. وقال عليه الصلاة والسلام الحديث الذي في البخاري: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير الحق لهم النار يوم القيامة، أعوذ بالله. قال: كيف تصنع بأنصباء المسلمين؟ أما ما كان لي فهو لك، من هذا الحبل، نصيبي من هذا الحبل. قال الواقدي: وحدثني مالك بن أنس، الواقدي بن أصحاب مالك، ويروي مسائل كثيرة عن مالك وعن ابن أبي ذئب، بل يعني ضبط كثير من المسائل خاصة في المجالس الخاصة، لكن ما أدري نقلت أو لا. وأنا بالمناسبة البارحة أنزلت مبحث يعني طريف عن الواقدي والكلام اللي فيه، صراحة أنه إمام، يعني اللي أخذوا عليه المحدثين أخذوا عليه أشياء لا تضر، لأنهم يعني وضعوه على معيار التحديث اللي هو الحلال والحرام، وكانوا يأخذون عليه أكثر شيء أنه يجمع الروايات ثم يسوقها بهذا الشكل. فالإمام أحمد قال له: ميز لنا رواياتي، يعني كل واحد اذكر روايته، يعني على طريقة الحديث. قال: ما أستطيع. حتى في مرة قال يعني وعدوها الحديث، فجاء لهم بكتاب ضخم هذا فقط عن أحد، فقال: أنا أجمع الروايات وأسوقها كذا. هذا عندها الحديث ما مشى معهم، لكن في السير والأخبار يمشي، بالعكس هو أحسن شيء له، ويفعلها الزهري كما فعلها الزهري، وروع في قصة الإفك، قال: كل واحد حدثني بطائفة وأنا سقتهم مساق واحد. فالحديث يخافون أن يدخل يعني في ضمن السياقات هذه يدخل شيء. على كل حال، نحن الآن كما تلاحظون من أول السيرة شفنا شيء مثلا ما يمشي مع الحديث، مع القرآن، مع قدر الصحابة، نبينه أو نتركه. لكن إلى الآن كلامه مقارب، بل أكثره هو حديث موسى بن عقبة والزهري وعروة ومالك بن أنس، وكثير منها في الصحيحين وفي الكتب التسعة. اقرأوا المبحث إن شئتم. قال: حدثني مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن مغيرة بن أبي بردة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الناس عام حنين في قبائلهم يدعو لهم، وأنه نزل قبيلة من القبائل وجدوا في برذعة رجل منهم عقدا من جزع غلولا، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يذكرون، فكبر عليهم كما يكبر على الميت، يعني فيهم غلول في برذعة رجل، البرذعة الحلس اللي من تحت الرحل، وجدوا عقد من جزع أو من جزع غفار غلول، فكان يدعو للقبائل يمر عليهم في أماكنهم يدعو لهم، هؤلاء كبر عليهم كما يكبر عن الميت. طيب، ما عهدتك يا ابن واقد؟ قال: حدثني مالك بن أنس الإمام عن يحيى بن سعيد الأنصاري الإمام قاضي المدينة عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة. خلاص، من أسند فقد برئ من العهدة. حد عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مسافة، في أحد حدث، لكن هذا الآن. قال: وحدثني ابن أبي سبرة عن عمارة بن غزية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد في رحل رجل من أصحابه غلولا، فبكته ولامه ولم يعاقبه ولم يحرق رحله، يعني كما يذكرون أنه يحرق الرحل وكذا. في نبي من الأنبياء أيضا، يعني قصة اللي في البخاري، أن قال يعني قال إن النار ما أكلت الغنيمة، كان ما أحلت الغنائم إلا لنا، فلما أنه انتصر النبي، أظن يوشع بن نون، جمع الغنائم فما نزلت النار تأكلها، فقال: فيكم غلول. فقال: يبايعني من كل قبيلة ومن كل سبط، كانوا الأسباط في بني إسرائيل مثل قبائل عندنا، رجل فبايعه أولئك فلصقت يده بيد مندوب أحد الأسباط فقال الغلول فيكم. المهم ثم جمعوا حتى وجدوا الغلول ثم أخرجوه فنزلت النار وأكلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم الغلول معناه أنه ما بطيب، الغلول من الغنيمة لا خير فيه، وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قال وأصاب المسلمون سبايا يومئذ من هوازن، فكانوا يكرهون أن يقعوا عليهن ولهن أزواج، يعني الحرب فرقت بينه وبين زوجها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، المحصنات يعني المتزوجات هنا، إلا ما ملكت أيمانكم ولكن تستبرأ. فالسبي فرق بينه وبين زوجها الأول ولكن تستبرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لا توطأ حامل من السبي حتى تضع حملها، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة يستبرأ بها الرحم، ولا يسقي أحدكم بمائه زرع غيره إذا كانت حامل. وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن العزل، العزل يعني هم اشتدت عليهم العزوبة ويريدون جماع النساء ولا يريدون الحمل حتى تباع، فقال ليس من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله أن يخلق شيئا لم يمنعه شيء، إذا أراد الله أن يخلق شيئا لم يمنعه شيء، وليس من كل الماء يكون الولد. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الظهر بحنين، هو بقي في حنين فترة يعني جمع الغنائم وتوزيعها، ثم سيذهب إلى الطائف كما سيأتي، لكن سرية أوطاز واللي لحقوا أهل الثنايا واللي لحقوا اللي في نخلة هؤلاء يستبرئون القوم حتى أدخلهم الطائف، ولكن الرجال فقط، أما النساء والأموال والإبل والغنم كلها بقيت في حنين الجعرانة، وحتى أنهم وزعوا النساء يعني، ولكن كما سمعتم كان الرجال يكرهون أن يقعوا عليهن ولهن أزواج، هذه المسألة الأولى، فأحل الله عز وجل المسبية ولو كان ذات زوج بشرط أن تستبرأ. في فترة الاستبراء حصل العفو كما سيأتي. قالوا وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوما بحنين، ثم تنحى إلى شجرة فجلس إليها، فقام إليه عيينة بن حصن بن حذيفة، هذه قصة ترى تقدم اللي هي قصة محل من جثامة، حصلت في تلك الأيام يعني في أيام فتح مكة قبل الفتح، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم اللي قبل نجد وحصلت هذه القصة، الآن يتطالبون فيها لأنها حديثة عهد، هي كانت قبل يعني ما تقول قبل أيام من فتح مكة، وهم الآن بعد فتح مكة بأيام. فقام تنحى إلى شجرة عليه الصلاة والسلام، فقام إليه عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر يطلب بدم عامر بن الأضبط الأشجعي، وكان عيينة يومئذ سيد فزارة وسيد غطفان، والأقرع بن حابس سيد تميم، كان يدافع عن محلم بن جثامة لأن هذا خندفي، وهذا الأقرع بس لأنه خندفي والآخر لأنه أشجعي عاد من غطفان منهم، قال لمكانه من خندف مكان الأقرع، وهذا أيضا فائدة معرفة الأنساب، وإلا محل من جثامة ليثي كنانة، لكن كنانة بن خزيمة بن مدركة، وهذا من تميم بن مر بن طابخة، وطابخة أخو مدركة، وطابخة ومدركة أمهم خندف اللي هي ليلى القضاعية، قال ما لك تخندفين يقول زوجها فسموها خندف، طابخة ومدركة وخزاعة اللي انخزع، وقمعة قمعة اللي هو خزاعة اللي انقمع، هم كلهم أبناء خندف. قال فاختصم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الأقرع زعيم وعيينة زعيم، وعيينة يقول يا رسول الله لا والله لا أدعه حتى أدخل على نسائه من الحرب والحزن، الحرب اللي هو يفقد المال والحزن كما أدخل على نسائه. فقال عليه الصلاة والسلام تأخذ الدية، فيأبى عيينة، ارتفعت الأصوات وكثر اللغط إلى أن قام رجل من بني ليث يقال له مكيتل، قصير مجتمع عليه شكة كاملة سلاح كامل ودرق في يده، هذا من جماعة القاتل من جماعة محلم بن جثامة. فقال يا رسول الله إني لم أجد لما فعل هذا يعني محلم شبها في غرة الإسلام يعني في أول الإسلام إلا غنما وردت فرميت أولاها فنفرت أخراها، أسنن اليوم وغير غدا، يعني اليوم أقتله، شوف معنى من جماعته، يقولون دائما أحيانا يأتيك الإشكال يأتيك من ابن عمه. أسنن اليوم وغير غدا، يعني اليوم أقتل هذا حتى لا يكون الناس مثل الغنم اللي وردت فلما نفرت أولاها نفرت أخراها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده يعني على كلام مكيتل هذا رضي الله عنه، وقال بل تقبلون الدية 50 في فورنا هذا من الإبل، و50 إذا رجعنا المدينة. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغطفانيين حتى قبلوها. ومحلم بن جثامة الليثي القاتل في طرف الناس، فلم يزالوا يقولون له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لك. فقام محلم بن جثامة، فهو رجل طويل آدم محمر بالحنة، قد خضب لحيته بالحنة وعليه حلة، وكان قد تهيأ فيها للقتل للقصاص، تجهز القصاص، اغتسل وخضب لحيته لأنه قتل عامر بن أضبط بعدما قال الآخر السلام عليكم، وأنزل الله فيها ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال فجاء حتى جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان، فقال يا رسول الله قد كان من الأمر الذي بلغك وإني أتوب إلى الله تعالى استغفر لي. فقال عليه الصلاة والسلام بعدما قبل الآخرون الدية ما اسمك؟ قال أنا محلم بن جثامة. قال قتلته بسلاحك في غرة الإسلام؟ قتلته بسلاحك في غرة الإسلام، يعني في ابتداء الإسلام. اللهم لا تغفر لمحلم، بصوت عالي يتفقد به الناس يعني يسمع الناس كلهم، اللهم لا تغفر لمحلم. فقال يا رسول الله قد كان الذي بلغك وإني أتوب إلى الله تعالى فاستغفر لي. فعاد بصوت عالي يتفقد به الناس، اللهم لا تغفر لمحلم، حتى كانت الثالثة، فعاد عليه الصلاة والسلام لمقالته. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قم. فقام من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلقى دمعه بفضل ردائه رضي الله عنه. فكان ضمره السلمي يحدث يقول والله حضرت ذلك اليوم وكنا نتحدث فيما بيننا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرك شفتيه باستغفار لمحلم، ولكنه أراد أن يعلم الناس قدر الدم عند الله عز وجل. هذه السياسة الشرعية. عاد يروي ها الواقدي أيضا الآن أسند، قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد، هذا من رجال الصحيحين بل هي من السلاسل الذهبية، لكن عبد الرحمن بن زناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن الحسن البصري فقط. الحسن البصري هو الإشكال يدخل على الواقدي من هنا. الحسن البصري مراسيله يقولون شبه الريح، لأنه يروي عن من أقبل وأدبر رحمة الله عليه، وإن كان هو من فضلاء المؤمنين ومن علماء المسلمين لكنه ما يبالي في المراسيل. فروى هذا الحديث، هذا قال الحسن البصري لأن العهد على الحسن. لما مات محلب بن جثامة، والحسن ما أدرك هذا ولا، لكن يسمع من الناس، يمكن اللي هذا يمكن صحيح يمكن مو صحيح الله أعلم. قال لما مات محلب بن جثامة دفنه قومه فلفظته الأرض، ثم دفنه فلفظته، ثم دفنه فلفظته، فطرحه بين صخرتين فأكلته السباع. وتقدم أنهم قالوا أنهم قال أن الأرض يعني تقبل من هو شر منه، ولكن هذا عبرة في الدم فقط الله أعلم بمراسيل الحسن. وعن سويد بن جبلة قال لما حضر محلم بن جثامة الموت أتاه عوف بن مالك الأشجعي، هذا من جماعة عامر بن أضبط وهو رضي الله عنه كبار الصحابة، قال يا محلم إن استطعت أن ترجع إلينا بعد موتك يعني في المنام فتخبرنا بما رأيتم وما لقيتم. سبحان الله سبحان الله. وهذا العباس أيضا قال كنت أظن من عمر أن كنت يعني صديق العمر وجار له، وكنت أتمنى أن أراه بعد موته فما رأيت لي بعد سنة. وفيه من السلف من قال يعني إن أذن لك فأتنا في المنام وكذا، لكنه مدبر ما يستطيع إلا بإذن الله جل وعلا. حياة البرزخ محكومة وحياة الدنيا محكومة. فقال عوف بن مالك يا محلم إن استطعت أن ترجع إلينا فتخبرنا بما رأيتم وما لقيتم. قال فأتاه بعد ذلك بعام أو ما شاء الله. فقال له عوف بن مالك كيف أنتم يا محلم؟ قال نحن بخير، قدمنا على رب الرحيم غفر لنا، نسأل الله من فضله، وجدنا ربا رحيما غفر لنا. فقال عوف كلكم؟ قال كلنا إلا الأحراض، الأحراض الذين اشتهروا بالشر وأسرفوا على أنفسهم وفسدت مذاهبهم ويشار إليهم. فقال له وما الأحراض؟ قال الذين يشار إليهم بالأصابع، إما في الشر يقول أعوذ بالله كل يتعوذ منه، وإما اللي يحب الشهرة يشار إليه بالأصابع، يحب الشهرة، لكن يظهر أنه يعني أن الله عز وجل يغفر إلا اللي اشتهر بالشر وأسرف على نفسه وما تاب. ثم قال: والله ما من شيء استنفع ما من شيء استنفقه الله لي إلا قد وفيت أجره، أي شيء أنفقه، حتى إن قطة لأهلي هلكت وأعطيت أجرها. سبحان الله، ما من شيء استنفقه الله لي، يعني رزئت به في الدنيا، إلا وفيت أجره، حتى قطة لأهلي هلكت فلقد أعطيت أجرها. قال عوف: فقلت: والله إن تصديق رؤياي هذه أن أنطلق إلى أهل محلم وأسألهم عن هذه القطة. فأتاهم عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، فقال عوف: يستأذن، فأذنوا. فلما دخل قالوا أهل محلم من جثامة رضي الله عنه: والله ما كنت لنا بزوار يا عوف، يعني ما بعاتك. فقال: كيف أنتم؟ قالوا: نحن بخير، وهذه بنت أخيك محلم أمست وليس بها بأس، وهي هذه لما بها، يعني لما بها دائما، يعني تحتضر بنت أخيه، ولقد فارقنا أبوها اللي هو محلم. قال: فقلت: هل هلكت لكم قطة؟ قالوا: نعم. قالوا له: فهل حسستها يا عوف؟ فقال: أنبئت نبأها فاحتسبوها. أنبئت نبأها فاحتسبوها. هذا يحدث به الواقدي عن محمد بن حرب، عن محمد بن وليد، عن لقمان بن عامر، عن سويد بن جبلة. سبحان الله، أي والله إن عجيبة، عجيبة الغاية، الرؤية هذه عجيبة. أولا العجيب أنه قال: إن استطعت أن ترجع لنا فتخبرنا. ثم أذن الله لمحلم فرجع وأخبره، قال: وجدنا ربا رحيما غفورا إلا الأحراض. ثم قال: كل شيء رزيته في تأجر، حتى القطة. ثم أراد عوف تصديق الرؤيا فذهب إليهم ووجد فعلا في قطة ماتت عنده، هذا حق. قالوا هذا الآن يقول أسامة بن زيد، هذا أسامة بن زيد ليس الصحابي، هذا أسامة بن زيد بن أسلم، يقول ابن واقد: حدثني أسامة بن زيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حنين يتخلل الرجال يسأل عن منزل خالد بن الوليد. سبحان الله، يبحث عن منزل خالد في العسكر. اللهم صل على محمد. كان خالد عنده في مقام كبير، حتى بعد غلطة يديمة كما قال تقدم، ما نزل مقامه عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا سيف الله الذي سلم. وهكذا قال الصديق لما أكثر عليه عمر، قال: يا عمر أشيم سيفا الله الذي سله عن المشركين رضي الله عنه. قال عبد الرحمن بن أزهر: وأنا معه يسأل عن منزل خالد يتخلل الرجال في عسكر كبير في حنين. قال: وأتي يومئذ بشاب فأمر من قد شرب، يعني فأمر من عنده فضربوه بما كان في أيديه، اللي بالنعل واللي بيده 40. قال: وهو عليه الصلاة والسلام حث التراب فقط عليه، هذا تعزير يعني ردع، لما كان الناس في أول أمر، ثم بعد ذلك زادها عمر 40 ثانية. من استشهد في حنين أيمن ابن عبيد ابن أم أيمن حاضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأنصار من بني الحارث بن خزرج، وهو من موالي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا واحد، أيمن بن عبيد رضي الله عنه، ومن الأنصار سراقة بن الحارث ورقيم ابن ثابت بن ثعلبة ابن زيد بن لوذان وأبو عامر الأشجعي اللي قتل في أوطاس. فجميع من قتل سبحان الله في حنين وما أعقب حنين، أوطاس والثنايا ونخلة، أربعة فقط: أبو عامر الأشعري رضي الله عنه، وأيمن ابن عبيد ابن أميمن، وسراقة ابن الحارث، ورقيم ابن ثابت ابن ثعلبة رضي الله تعالى عنه، هؤلاء الأربعة فقط. ولذلك سنختم حنين لأن بعدها الطائف بترجمة هؤلاء الأربعة. رجعت إلى تراجمهم رضي الله عنهم، ما وجدت إلا أوسمة الشرف رقيم بن ثابت في ترجمته، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم شهد المشاهد معه، أحد والخندق والحديبية وفتح مكة وخيبر، استشهد بحنين. سراقة بن حارث أيضا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم شهد المشاهد، استشهد بحنين. أيمن بن عبيد، هذا أيمن بن عبيد بن زيد بن عمرو بن بلال بن أبي الجربة بن قيس من بين الحارث بن خزرج. سبحان الله، هذا يعني هو خزرجي لكن أمه أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم ومولاته، وأخذها أول شيء الخزرجي فجاءت بأيمن، ثم تزوجها زيد بن حارثة فولدت أسامة بن زيد. قالوا وكان أيمن بن عبيد ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين مع أهل بيته وأصحابه، ثم استشهد يوم حنين رضي الله عنه. والرابع أبو عامر الأشعري، ما ذكروا إلا قصته في أوطاس ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له رضي الله تعالى عنه. ما أحسن تراجمه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.